مختصر المقدمة الحضرمية الصغير من فقه السادة الشافعية للعلامة الشيخ عبد الله با فضل الحضرمي. مقدمة. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فهذا مختصر فيما لا بد لكل مسلم من معرفته أو معرفة مثله من فروض الطهارة والصلاة وغيرهما، فيجب تعلمه وتعليمه لمن يحتاج إليه من الرجال والنساء والصغار والكبار والأحرار والعبيد. باب الطهارة. الوضوء. فروض الوضوء. فروض الوضوء ستة. الأول النية، إما نية رفع الحدث أو الطهارة للصلاة، وتكون هذه النية عند غسل الوجه. الثاني غسل الوجه جميعه شعرا وبشرا إلا باطن اللحية الكثيفة والعارضين الكثيفين. الثالث غسل اليدين مع المرفقين. الرابع مسح شيء من بشرة الرأس أو شعره أو بعض شعره. الخامس غسل رجليه مع الكعبين. السادس الترتيب هكذا. سنن الوضوء. وسننه السواك، ثم التسمية وغسل الكفين، ثم المضمضة والاستنشاق والاستنثار والتثليث ومسح جميع الرأس، ثم الأذنين والصماخين، وتخليل اللحية الكثيفة، وتخليل الأصابع، وتطويل الغرة، والتحجيل والموالاة، وترك الاستعانة في الصب، وترك التنشيف بخرقة. نواقض الوضوء. وينقض الوضوء أربعة أشياء. الأول الخارج من القبل أو الدبر إلا المني. الثاني زوال العقل بنوم أو غيره إلا نوم ممكن مقعدته من الأرض. الثالث التقاء بشرتي رجل وامرأة كبيرين أجنبيين. الرابع مس قبل الآدمي أو حلقة دبره ببطن الراحة أو بطون الأصابع. ما يحرم على المحدث، ومن انتقض وضوءه حرم عليه الطواف والصلاة ومس المصحف وحمله واللوح المكتوب للدراسة، ويحل حمله في أمتعة أو دراهم، ويحل حمله للصبي ومسه للدراسة. الخلاء وآدابه. يقدم داخل الخلاء يساره، وإذا خرج يقدم يمينه، ولا يحمل ذكر الله واسم رسوله ونحوه والقرآن، ويغطي رأسه ويبعد ويستتر، ولا يبول في ماء راكد وقليل جار وجحر ومهب ريح وظل مقصود وطريق وتحت شجرة مثمرة، ولا يتكلم ويستبرئ من البول، ويقول إذا دخل بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وإذا خرج غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. الغسل. موجبات الغسل. ويجب الغسل في خمسة أشياء: من إيلاج الحشفة في الفرج، ومن خروج المني، ومن الحيض والنفاس والولادة. فروض الغسل. وفروض الغسل شيئان: الأول النية، وهو أن ينوي رفع الجنابة أو رفع الحدث أو نحو ذلك عند غسل أول جزء من بدنه. الثاني غسل جميع شعره الكثيف والخفيف وجميع بشرته حتى ما تحت قلفة الأقلف. سنن الغسل، وسننه التسمية والسواك والوضوء قبل الغسل وتعهد المعاطف وتخليل الشعر والدلك والتثليف. الطهارة وشروطها: شروط صحة الطهارة، وشروط الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر الإسلام والتمييز والماء الطاهر المطهر. أقسام المياه: فلا يصح رفع الحدث ولا إزالة النجس إلا بالماء المطلق، فهو ما نزل من السماء أو نبع من الأرض، وإذا تغير طعم الماء أو لونه أو ريحه تغيرا فاحشا بمخالطة شيء طاهر يستغني الماء عنه، كالزعفران والأشنان والجص والنورة والكحل، لم تجز الطهارة به. ولا يضر التغير بالمكث أو التراب والطحلب وما في مقره وممره، ولا يضر التغير بمجاور كالعود والدهن المطيب. ولا تصح الطهارة بما تطهر به من حدث أو نجس. تنبيه: لو أدخل المتوضئ يده بعد غسل وجهه جميعه مرة، أو الجنب بعد النية في ماء دون القلتين، واغترف ونوى الاغتراف لم يضر، وإن لم ينوي الاغتراف صار الباقي مستعملا، وينجس الماء القليل بوقوع النجاسة فيه سواء غيرته أم لم تغيره، ويعفى عن اليسير من الشعر النجس وعن الميتة التي لا نفس لها سائلة والنجاسة التي لا يدركها الطرف ومنفذ الطير والفأر واليسير من غبار السرجين وسؤر الهرة التي أكلت نجاسة ثم غابت زمانا واحتمل ولوغها في قلتين من الماء. وإذا كان الماء قلتين ووقعت فيه نجاسة فلا ينجس إلا إذا تغير طعمه أو لونه أو ريحه تغيرا كثيرا أو يسيرا، وإذا زال التغير بنفسه أو بماء طهر. ولا يطهر إذا زال التغير بمسك أو زعفران أو جص أو تراب. النجاسات وتطهيرها: والنجاسات هي البول والغائط والروث والقيح والدم والقيء والنبيذ والخمر والمسكر والكلب والخنزير وفرع أحدهما والميتة وشعرها وريشها وجلدها وجميع أجزائها والمذي والمدي ومني الكلب والخنزير ولبن ما لا يؤكل غير الآدمي وميتة الآدمي والسمك والجراد طاهرات، والجزء المنفصل من غير الآدمي والسمك والجراد نجس إلا شعر المأكول وريشه ووبره وصوفه والمسك ونافجته. وتطهر الخمر إذا تخللت بنفسها، وكذا النبيذ من التمر والزبيب، وجلد الميتة إذا دبغ، وإذا تنجس شيء ببول كلب أو خنزير أو لعابه أو روثه أو عرقه أو بدنه هو رطب غسل سبعا إحداهن بتراب طاهر. وإذا تنجس التراب بالكلب فيكفيه سبع مرات بالماء الخالص. وما تنجس ببول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن نضح، وهو رشه بالماء مع الغلبة والمكاثرة. وسائر النجاسات تطهر بالغسل إذا زال طعمها ولونها وريحها، ولا يضر بقاء لون أو ريح عسر زواله، ولا يطهر المائع إذا تنجس. التيمم، أسباب التيمم، موجباته. ويجب التيمم عن الحدث الأصغر والأكبر عند العجز عن استعمال الماء بسبب فقده في حضر أو سفر، وللمريض إذا كان في بدنه جراحة يضر بها الماء. غسل الصحيح وتيمم عن الجريح في الوجه واليدين، ويكون التيمم وقت غسل العليل، ويجب مسح الجبيرة بالماء إذا لم يمكن إخراجها. فروض التيمم، فروض التيمم خمسة: الأول نقل التراب، الثاني النية وهو أن ينوي استباحة الصلاة، فإن كانت الصلاة فرضا نوى استباحة فرض الصلاة، ويجب قرنها بوضع اليدين على التراب واستدامتها إلى مسح شيء من الوجه. الثالث مسح الوجه، الرابع مسح اليدين مع المرفقين، الخامس الترتيب هكذا. شروط التيمم، وشروط التيمم: القصد إلى التراب، وأن يكون التراب طاهرا طهورا له غبار خالصا عن الخليط، وأن يكون بضربتين، ضربة للوجه وضربة لليدين، وأن يكون بعد دخول الوقت، وأن يجدد التيمم لكل فرض، وأن يفتش عن الماء قبل التيمم، ويكون بعد دخول الوقت في رحله ورفقته وحواليه، وينادي من معه ماء، من يجود بالماء. ومن لم يجد ماء ولا ترابا كأن كان على قمة جبل، صلى الفرض وحده وأعاد. ويجوز التيمم للبرد إذا فقد ما يسخن به الماء، أو كان لا ينفعه تدفية أعضائه بعد غسلها، أو لا يقدر عليها، ويقضي المتيمم للبرد والمتيمم العاصي بسفره. الحيض والنفاس: وأقل الحيض يوم وليلة، وأكثره 15 يوما، وغالبه 6 أو 7. ويحرم بالحيض والجنابة الصلاة والطواف ومس المصحف وحمله واللبث في المسجد وقراءة القرآن. ويحرم على الحائض وحدها الصوم وعبور المسجد إن خافت تلويثه بالدم، والاستمتاع بما بين السرة والركبة، والجماع في الحيض من الكبائر، ويجب عليها قضاء صوم رمضان دون الصلاة في أيام الحيض، وإذا انقطع الدم حل لها الصوم قبل الغسل، ويحرم بالنفاس ما يحرم بالحيض، والنفاس هو الدم الخارج بعد الولادة. باب الصلاة، المواقيت، أوقات الصلوات المكتوبة. الصلوات المكتوبات خمس، وتقديم الصلاة على وقتها وتأخيرها عن وقتها من الكبائر. وأول وقت الظهر إذا زالت الشمس، وآخره إذا صار ظل كل شيء مثله غير ظل الاستواء. وأول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله وزاد أدنى زيادة، وآخره غروب الشمس. وأول وقت المغرب غروب قرص الشمس، وآخره على المختار غروب الشفق الأحمر. وأول وقت العشاء غروب الشفق الأحمر، وآخره طلوع الفجر الصادق وهو المنتشر عرضا. وأول وقت الصبح طلوع الفجر الصادق، وآخره طلوع الشمس. وأفضل الأعمال المبادرة إلى الصلاة في أول وقتها، ويسن الإبراد بالظهر في شدة الحر في قطر حار لمن يصلي جماعة في مسجد بعيد، ومن أخر الصلاة حتى وقع بعضها خارج الوقت بغير عذر عصى، ومن لم يعلم وقتها وجب عليه أن يجتهد في معرفة دخول وقت بدراسة أو بحرفة، فإن فاته فرض بغير عذر وجب عليه قضاؤه على الفور. أوقات الكراهة: وتكره الصلاة في 5 أوقات، عند طلوع الشمس حتى ترتفع قدر رمح، وعند الاستواء في غير يوم الجمعة حتى تزول، وعند الاصفرار حتى تغرب، وبعد صلاة الصبح حتى تطلع، وبعد صلاة العصر حتى تغرب، ولا يكره فيما له سبب في الحال كتحية المسجد والكسوف دون ركعتي الاستخارة. ويحرم ابتداء الصلاة بعد طلوع الخطيب يوم الجمعة على المنبر غير التحية. شروط الصلاة: شروط وجوب الصلاة: تجب الصلاة على كل مسلم عاقل بالغ، ويجب على الولي أن يأمر الصبي بها 7 سنين ويضربه على تركها 10، والصبية كالصبي، وإذا بلغ الصبي أو طهرت الحائض أو النفساء أو أفاق المجنون قبل خروج الوقت بقدر تكبيره وجب قضاء تلك الصلاة، ويجب أيضا قضاء الفرض الذي كان قبلها إذا كان ظهرا أو مغربا. وإذا دخل الوقت ومضى قدر ما يؤدي فيه الفرض ثم حاضت المرأة أو نفست أو جن قبل الصلاة وجب قضاء تلك الصلاة، ويجب على الآباء والأمهات وسيد العبيد تعليم أولادهم الصغار وعبيدهم ما يجب عليهم بعد بلوغهم من الطهارة والصلاة والصيام وغير ذلك، ويعرفوهم تحريم الزنا واللواط والسرقة وشرب الخمر والمسكر، وتحريم الكذب قليله وكثيره، والغيبة والنميمة وشبه ذلك، ويعلموهم أنهم بالبلوغ يدخلون في التكليف، ويعرف الصبي علامات البلوغ أنها 15 سنة أو بالاحتلام أو بالحيض للمرأة، وأجرة من يعلمهم ذلك في ماله، فإن لم يكن له مال فعلى من تجب عليه نفقته. شروط صحة الصلاة. وشروط الصلاة 6: معرفة وقتها كما تقدم، واستقبال القبلة إلا في النافلة في السفر، وستر العورة، وطهارة الحدثين، وطهارة النجاسة في الثوب والبدن والمكان، ومعرفة فروض الصلاة وسننها. وعورة الرجل والأمة ما بين سرتهما إلى ركبتهما، وعورة الحرة في الصلاة وعند الأجانب جميع بدنها إلا الوجه والكفين، وعند محارمها ما بين السرة والركبة، ويعفى عن دم ميتة لا نفس لها سائلة، وعن ونين الذباب، وعن دم البثرات قليله وكثيره، وعن قيح الدماميل وصديدها، وعن قليل من دم الأجنبي وغيره إلا الكلب والخنزير.